أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

Thank you. عليك يا حبيبي. نعم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر كلا ثم ذهب إلى صدق الله.